الفضيل بن عياض ابن مسعود بن بشر التميمي، ولد سنة 107 للهجرة بسمرقند، ونشأ بأبي ورد، كان في أول أمره شاطرا يقطع الطريق بين أبي ورد وسرخس، وكان سبب توبته أنه عشق جارية، فبينما هو يرتقي الجدران إليها سمع تاليا يتلو: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فقال: يا رب قد آن، فرجع وآواه الليل إلى خربة فإذا فيها رفقة، فقال بعضهم: نرتحل، وقال بعضهم: حتى نصبح، فإن فضيلا على الطريق يقطع علينا. فتاب الفضيل وآمنهم وارتحل في طلب العلم، فطلب الحديث في الكوفة، ثم انتقل إلى مكة وبقي فيها حتى سمي بعابد الحرمين. قال الإمام الذهبي رحمه الله: كان يعيش من صلة ابن المبارك عظم الله أجره، ويمتنع من جوائز الملوك. قال إبراهيم بن الأشعث: رأيت سفيان بن عيينة يقبل يد الفضيل مرتين. وقال النضر بن شميل: سمعت الرشيد يقول: ما رأيت في العلماء أهيب من مالك ولا أورع من الفضيل. فكان رحمه الله ورعا تقيا، أجر الله الحكمة على لسانه، متواضعا مخفوض الجناح للمسلمين. وعن عبد الله بن المبارك أنه قال: رأيت أعبد الناس عبد العزيز بن أبي رواد، وأورع الناس الفضيل بن عياض. وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه قال: ما بقي على الأرض عندي أفضل من الفضيل بن عياض. وكان رحمه الله كثير العبادة لله، كثير الخشوع والبكاء. فعن إسحاق بن إبراهيم قال: ما رأيت أحدا أخوف على نفسه ولا أرجى للناس من الفضيل، كانت قراءته حزينة شهية، بطيئة مترسلة، كأنه يخاطب إنسانا، وكان إذا مر بآية فيها ذكر الجنة يردد فيها ويسأل. وكان أكثر صلاته بالليل قاعدا، يلقى له الحصير في مسجده فيصلي في أول الليل ساعة، ثم تغلبه عينه فيلقي نفسه على الحصير فينام قليلا، ثم يقوم، فإذا غلبه النوم نام قليلا، ثم يقوم هكذا حتى يصبح. وقال إبراهيم بن الأشعث: ما رأيت أحدا كان الله جل وعلا في صدره أعظم من الفضيل، كان إذا ذكر الله جل وعلا أو ذكر عنده أو سمع القرآن ظهر به الخوف والحزن، وفاضت عيناه وبكى حتى يرحمه من يحضره. وكان دائم الحزن شديد الفكرة، ما رأيت رجلا يريد الله بعلمه وعمله وأخذه وعطائه ومنعه وبذله وبغضه وحبه وخصاله كلها غيره. كنا إذا خرجنا معه في جنازة لا يزال يعظ ويذكر ويبكي، كأنه مودع أصحابه ذاهب إلى الآخرة، حتى يبلغ المقابر فيجلس مكانه بين الموتى من الحزن والبكاء، حتى يقوم وكأنه رجع من الآخرة يخبر عنها. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: إذا نظرت إلى الفضيل بن عياض جدد لي الحزن ومقت نفسي، ثم بكى رحمه الله. قال سهل بن راهويه: قلت لسفيان بن عيينة: ألا ترى إلى الفضيل لا تكاد تجف له دمعة؟ وقال سفيان بن عيينة: إذا قرح القلب نديت العينان. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: إذا مات الفضيل ارتفع الحزن من الدنيا. وقال أبو علي الرازي: صحبت الفضيل 30 سنة، ما رأيته ضاحكا ولا متبسما إلا يوم مات ابنه علي، فقلت له في ذلك، فقال: إن الله أحب أمرا فأحببت ذلك الأمر، وكان ولده المذكور شابا سريا من كبار الصالحين، وقد أجرى الله الحكمة على لسانه، فكانت مواعظه رحمه الله لها وقع في النفوس. فعن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه قال: إن الفضيل بن عياض صدق الله جل وعلا، فأجرى الله الحكمة على لسانه، ورأى الفضيل بن عياض رحمه الله قوما من أصحاب الحديث يمزحون ويضحكون، فناداهم فقال: مهلا يا ورثة الأنبياء مهلا، إنكم أئمة يقتدى بكم. وعن إسحاق بن إبراهيم عن الفضيل رحمه الله أنه قال له: لو أنك طلبت مني الدنانير كان أيسر علي من أن تطلب مني الحديث، فقلت: لو حدثتني بأحاديث فوائد ليست عندي كان أحب إلي من أن تهب لي عددها دنانير. فقال: إنك مفتون، والله لو عملت بما سمعت لكان لك في ذلك شغل عما لم تسمع. سمعت سليمان بن مهران يقول: إذا كان بين يديك طعام تأكله فتأخذ اللقمة فترمي بها خلف ظهرك فمتى تشبع. وقال إبراهيم بن سعيد الجواهري عن الخليفة المأمون أنه قال له: قال لي الرشيد: ما رأت عيناي مثل الفضيل بن عياض رحمه الله، دخلت عليه فقال لي: فرغ قلبك للحزن والخوف حتى يسكناه فيقطعاك عن المعاصي ويباعداك من النار. وحدث محمد بن عبد الله الأنباري عن الفضيل رحمه الله أنه قال: لما قدم هارون الرشيد إلى مكة قعد في الحجر مع ولده وقوم من الهاشميين وأحضروا المشايخ، فبعثوا إلي فأردت أن لا أذهب، فاستشرت جاري فقال: اذهب لعله يريد أن تعظه. فدخلت المسجد فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فرد علي وقال: اقعد. ثم قال: إنما دعوناك لتحدثنا بشيء وتعظنا. فأقبلت عليه فقلت: يا حسن الوجه، حساب الخلق كلهم عليك. فجعل يبكي ويشهق، فرددت عليه وهو يبكي، حتى جاء الخدم فحملوني وأخرجوني، وقال: اذهب بسلام. وعن الفضل بن الربيع قال: حج الخليفة هارون الرشيد فقال لي: ويحك ويحك، فقد حك في نفسي شيء، فانظر لي رجلا أسأله. فقلت: ها هنا الفضيل بن عياض. قال: امض بنا إليه. فأتيناه فإذا هو قائم يصلي يتلو آية يرددها، فقال: اقرع الباب. فقرعت فقال: من هذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين. فقال: ما لي ولأمير المؤمنين؟ فقلت: سبحان الله، أما عليك طاعة؟ فنزل ففتح الباب، ثم ارتقى إلى الغرفة فأطفأ السراج، ثم التجأ إلى زاوية فدخلنا، فجعلنا نجول عليه بأيدينا، فسبقت كف هارون إليه قبلي. فقال الفضيل بن عياض رحمه الله: يا لها من كف ما ألينها، إن نجت غدا من عذاب الله. فقلت في نفسي: ليكلمنه الليلة بكلام نقي من قلب تقي. فحكى له الرشيد عما أقدمه، فقال له الفضيل بن عياض رحمه الله: إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب ورجاء بن حيوة، فقال لهم: إني قد ابتليت بهذا البلاء فأشيروا علي. فعد الخلافة بلاء، وعددتها أنت وأصحابك نعمة. فقال له سالم رحمه الله: إن أردت النجاة فصم الدنيا، وليكن إفطارك منها الموت. وقال له محمد بن كعب: إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أبا، وأوسطهم أخا، وأصغرهم ولدا، فوقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك. وقال له رجاء بن حيوة رحمه الله: إن أردت النجاة من عذاب الله فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك، واكره لهم ما تكره لنفسك، ثم مت إذا شئت. وإني أقول لك هذا، وإني أخاف عليك أشد الخوف يوما تزل فيه الأقدام، فهل معك رحمك الله من يشير عليك بمثل هذا؟ فبكى بكاء شديدا حتى غشي عليه. فقلت له: ارفق بأمير المؤمنين. فقال: يا ابن أم الربيع، تقتله أنت وأصحابك، وأرفق به أنا. ثم أفاق الرشيد، فقال له: زدني رحمك الله. قال: بلغني أن عاملا لعمر بن عبد العزيز شكي له، فكتب إليه: يا أخي، أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، وإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء أن يؤمر بك إلى النار. فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم عليه، فقال له عمر: ما أقدمك؟ قال: خلعت قلبي بكتابك، لا أعود إلى ولاية حتى ألقى الله. فبكى هارون بكاء شديدا. فقال له الفضيل بن عياض رحمه الله: يا أمير المؤمنين، إن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه فقال: أمرني. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة، فإن استطعت أن لا تكون أميرا فافعل. فبكى هارون وقال: زدني. فقال له الفضيل بن عياض: يا حسن الوجه، أنت الذي يسألك الله عن هذا الخلق يوم القيامة، فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل، وإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غش لأحد من رعيتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح لهم غاشا لم يرح رائحة الجنة. فبكى هارون الرشيد، ثم قال: عليك دين؟ قال: نعم، دين لربي لم يحاسبني عليه، فالويل لي إن سألني، والويل لي إن ناقشني. قال: إنما أعني من دين العباد. قال: إن ربي لم يأمرني بهذا، أمرني أن أصدق وعده وأطيع أمره. فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقال: هذه 1000 دينار، خذها فأنفقها على عيالك، وتقوى بها على عبادة ربك. فقال: سبحان الله، أنا أدلك على طريق النجاة، وأنت تكافئني بمثل هذا، سلمك الله. ثم صمت فلم يكلمنا. فخرجنا، فقال هارون: أبا عباس، إذا دللتني فدلني على مثل هذا، هذا سيد المسلمين. وحدث إبراهيم بن الأشعث عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه كان يقول في مرضه: ارحمني بحبي إياك. وحدث إبراهيم بن الأشعث عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه كان يقول: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وبقي في مكة إلى أن مات في الحرم 87، فرحمه الله وأدخله فسيح جناته. اللهم آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله.